قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع سيرة لقمان رضي الله عنه من سورة لقمان، يقول الله سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. تقدم الحديث عن لقمان بما حاصله أنه لم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر الوارد في أنه من سباق الحبشة ضعيف، وأقوال المفسرين على أنه رجل حبشي أوتي الحكمة وكان من أهل الصلاح، وعلى الإجمال قد كان أسودا دميما، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه بحكمة عظيمة فلا يكاد يذكر إلا بلقمان الحكيم. ولا يخفى عليكم أن الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يصحح لشواهده وطرقه أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وهذا والحمد لله من محاسن ديننا. يقول تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. استفدنا منها أن الحكيم حكمته من الله. الشخص العاقل الحكيم الذي من عليه بالحكمة هو الله سبحانه وتعالى، فمن ثم لا يفخر ذو عقل على من سلب العقل، ولا يفخر ذو حكمة على من سلب الحكمة، لأن الذي آتاه هو الله، والذي منع الآخر هو الله سبحانه وتعالى. فلزاما أن نعقل هذا. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالمعلم من علمه الله، والحكيم حكمته من الله. ومن معاني الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، والتكلم بالكلمة في مقامها المناسب لها، والتصرف بحكمة معناه التصرف المناسب للمقام وللحال وللزمان. فالرجل الحكيم يشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة، يلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة، يتكلم إذا احتاج الأمر إلى كلام، يسكت إذا احتاج الأمر إلى سكوت، يذهب إذا احتاج الأمر إلى ذهاب، يجلس إذا احتاج الأمر إلى جلوس. والذي يضع الأشياء في نصابها. وأصل الحكمة، ولعلكم تعرفون إذا كان منكم من أحد من قرية يعرف الفلاحون أن الحبل الذي تربط به الدابة يقال له الحكمة. الحكمة هذه تمنع الدابة من الجري ها هنا وها هنا، تمنعها من سيء التصرف. وهكذا الحكيم تمنعه حكمته من سيء التصرف. الإحكام من معانيه المنع. ومنه قول القائل: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم من البذاءات، إني أخاف عليكم أن أغضب. ولقد آتينا لقمان الحكمة كما لا يخفى أن أي شخص منعم عليه أن يقابل النعمة بشكر، فإذا أنعم الله عليك بالغنى لازمك أن تقدم للغنى شكرا، إذا أنعم الله عليك بالصحة الحمد لله عليك أن تقدم لله شكرا على هذه الصحة، أنعم الله عليك بزوجة، أنعم الله عليك بأولاد، أنعم الله عليك بمسكن، أنعم الله عليك بأمن بأمان، عليك أن تقدم حمد لله على هذه النعم. فلقمان أوتي الحكمة والحكمة نعمة، فمن ثم أمر بالشكر. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، أي وأمرناه أن يشكر لله، أن يشكر لله الحمد لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، شكره عائد عليه. وجه عود الشكر عليه أنك إن شكرت زادك الله من النعم، إن شكرت حفظت النعمة ولم تزول، إن شكرت أثبت شكرك في ميزان حسناتك. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني، أي غني عنه عن شكره، حميد أي هو محمود سبحانه وتعالى على آلائه وعلى نعمه عموما. ويحمد أيضا للعباد صنائع المعروف التي يفعلونها، قال فإن الله غني حميد. هذه تقدمة، تقدمة لما سيلقى من الموعظة. فإذا قلت لك سأتي إلى هذه البلدة عالم راسخ، عالم جليل فاضل، آتاه الله علما واسعا، قدمت مقدمة، فكل من سيأتي سينصت لهذا العالم. هناك تقدمات تكون بين يدي الكلام، تختلف باختلاف الكلام وتتنوع بتنوع الكلام. فأحيانا تكون المقدمة سؤالا يطرح، أحيانا تكون المقدمة سؤال يطرح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالمقدمة تتناسب مع الكلام الذي سيلقى. كما أقول لك تعالى أنت تثق في كلامي؟ أنت تصدقني؟ تظن أني أحبك؟ فيقر بكل ذلك، فأقدم له النصيحة، أقدم له من ثم النصيحة. فبعد التنبيه على لقمان وعلى حكمته قال تعالى إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فيشرع إذن للأب أن يعظ ولده، ائتي بولدك فقدم له موعظة بينك وبينه تتناسب مع أحواله وما احتياجاته. فلقمان أتى بولده، الولد له عليك حق، الولد له عليك حق، ائتي به فقدم له الموعظة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. بدأ بأهم المهمات، أشد التحذيرات، حذره من أخطر شيء ألا وهو الشرك بالله، لأن الشرك يحبط الأعمال، كل الأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلذا كان من وصايا الأنبياء لأبنائهم هذه الوصية: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم لمن؟ وما وجهه؟ الظلم البخس، فكيف يكون المشرك باخسا بخسا عظيما؟ حق الله عليك أن تقر له بالوحدانية وأن تعبده وحده لا شريك له، فإذا لم تقر له بالوحدانية فقد بخست ربك حقه، لم تعطي حقه، فحقه عليك، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا لم تعطي الله هذا الحق فقد بخست ربك حقه، وأيضا من ثم بخست نفسك حقها، فنفسي لا علي حق. ما حق نفسي علي؟ من حق نفسي علي أن أهيئ لها مكانا آمنا تسكنه يوم القيامة. حق نفسي علي أن أؤمنها، كما قل في الدنيا: أنشئ لنفسي بيتا يسترني يكنني من الحر من البرد. فنفسي لا علي حق أن أرتاد لها مسكنا طيبا في الآخرة ومكانا طيبا في الآخرة. فإذا أنا أنزلتها أسوأ المنازل، الجحيم والعياذ بالله، فقد ظلمت نفسي أشد الظلم، بخستها أعظم حق لها وهو الأمان يوم الوعيد. فهذا وجه قوله إن الشرك لظلم عظيم. ثم وبعد بيان حق الله سبحانه نبه على أعظم حق للبشر بعد حق الله، وهو حق الوالدين. ومن جميل الخطاب أن يتحول الخطاب هنا، فلقمان لم يقل لابنه: يا بني استوصي بي خيرا، يكون استجداء، يكون حينئذ استجداء لابنه، فالولد قد يظن أن الموعظة لمصلحة شخصية خاصة بأبيه، فعودل هنا عن الخطاب الذي كان يوجهه لقمان، وجاءت الوصية بالوالدين قالها الله سبحانه وتعالى. لم يقل لقمان استوصي يا بني بي خيرا أو بأمك خيرا، لا، حفاظا على حشمة لقمان وعلى مكانة لقمان لم تأتي الوصية بالوالدين هنا على لسانه، بل قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. فلهما أعظم الحق بعد حق الله ورسوله. ولذا نرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نرى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نرى أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، ثم أي؟ ثم حقوق الوالدين. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ الصلاة لوقتها، ثم أي؟ ثم بر الوالدين. النصوص كثيرة جدا في هذا الصدد. قال فوصينا الإنسان بوالديه، وهذا كما هو معلوم في عدة سور من كتاب الله وفي عشرات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصرف الآيات وتصرف الأحاديث لإثبات هذا المعنى، لبيان فضل البر وللتحذير من العقوق وبيان عقوبة العاق. قال تعالى حملته أمه وهنا على وهن، وبعد الوصية العامة بالوالدين خصت الأم بالذكر لبيان عظيم فضلها. يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. ثم من؟ ثم أمك. ثم من؟ ثم أمك. ثم من؟ ثم أبوك. فكمخاطبة لأهل عصرنا من الأوروبيين وغيرهم الذين يقولون إن الإسلام ينتقص المرأة أو إن المسلمين ينتقصون المرأة، نقول لهم باصطلاحكم الميدالية الذهبية للأم أمك، ثم الميدالية الفضية للأم ثم أمك، ثم البرونزية للأم، ويبقى للأم النحاسية باصطلاحاتكم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إن الله حرم عليكم قيل وقال، كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، حرم عليكم منعا وهات وعقوق الأمهات. فالعقوق للأم خاصة من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. هذا في ديننا. حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين، يعني الفطام في عامين. أخذ منه أن الرضاع بعد سنتين لا يحرم، أن الفصال الفطام في عامين، أي أمده عامان. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فعليه الرضاع بعد العامين لا يحرم. يعني إذا أتى منكم أي أخ فحل وذهب يرتضع من أخت في الله من الأخوات المشين يلتقم ثديها ويرضعها، هل ترون هذا الرضاع يحرم؟ حرم. ويكون ابنها من الرضاع؟ لا، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وقصة سالة أرضعية سالة تحرمي عليه خاصة بسالة مع سالم، والله أعلم. قال تعالى وفصاله في عامين، لمن أراد أن يتم الفصال. لكن افترض أن الأبوين رأيا أن يكون الفطام بعد ستة أشهر وليس في ضرر على الطفل، جاز ذلك. سنة جاز ذلك. هذا من الآيتين معا، من قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله وفصاله في عامين، أخذ أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، لأن العامان 24 شهرا. فقد ورد هنا أثر عن علي رضي الله عنه، لكنه ضعيف الإسناد، أن امرأة تزوجت فوضعت 6 أشهر فشكاها زوجها إلى عثمان يتهمها، فأرسل عثمان إليها فأتي بها، خرجت من عند أختها فبكت أختها عليها، فقالت لها: لم تبكين؟ والله ما ألم بي أحد غيره، تعني غير زوجها، إلا أن أختها بكت. فلما ذهبت إلى عثمان أمر برجمها، فبلغ الخبر عليا فجاء مسرعا وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في 2 عامين، فتكون أقل مدة 6 أشهر. فقال عثمان: إذن ائتوني بها. فذهبوا يأتونه بها فوجدوها قد فرغ منها، يعني رجمت، لكن سنده ضعيف. وفصاله في 2 عامين، أن اشكر لي، قدم شكرا يا ابن آدم لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ولوالديك، أي قدم شكرا لوالديك، إلي المصير، إلي المرجع والمآب. قوله تعالى: أن اشكر لي، قدم شكرا لي يا ابن آدم، الحمد لله، ولوالديك. هنا لم تأتي كلمة ثم، لم يقل اشكر لي ثم لوالديك، ولكن جاء العطف بالواو فدل على الجواز أحيانا. اشكر لي ولوالديك، إلي المصير، إلي المرجع والمآب. وإن جاهداك، إن اجتهد عليك وضغط عليك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، فلا تطعهما. ومع عدم الطاعة لهما، صاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفة. نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كانت له أم يحبها وتحبه، وكان بارا بها غاية البر، فلما من الله عليه بالإسلام وأسلم أتته أمه قالت: يا سعد، أنا أمك وأمرك أن تشرك بالله ولا تتبع دين محمد، وإلا فوالله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت تعير بي أو ترجع عن دينك. فأبى أن يشرك، فامتنعت عن الطعام والشراب يوما بعد يوم بعد يوم، حتى أشرفت على الهلاك، فكانوا يأتونها يفتحون فمها ويدسون لها الطعام والشراب عنوة. وأبى سعد رضي الله عنه أن يشرك. وفيه نزل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فطاعة الوالدين إنما هي في المعروف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة عامة: إنما الطاعة في المعروف ليست في المعصية، وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي، اسلك طريق الرجاعين إلي، اسلك سبيل الصالحين، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهنا مسائل ينبغي أن يقف الشخص عندها، أطرح بعضها أطرح بعضها على إخوان لفت نظر وتنبيه وشحذا للهمم. سؤال: أنت تريد أن تعمل طباخا وأبوك يريدك أن تعمل خبازا، خالفت أباك وعملت طباخا، هل تكون عاقا؟ توجع. يا بطني. تكون عاقا لوالدك؟ يعني إذا أنت تريد أن تعمل طباخ وأبوك يقول لك لا اشتغل خباز، تكون عاقا. وأنت لا تكون عاقا. وأنت عاق. وأنت عقلي ماذا؟ لأنه ليس من الدين، يعني ما مرنيش بالمعصية الدنيا ومرنيش بالأمر الدنيوي. وهل إذا أمرك والدك بأمر دنيوي فيه مشقة عليك دون ما سبب يطاع؟ لا، ليس هكذا. في الأمر تفصيل. لماذا؟ أولا، طيب أنا أسألك سؤالا آخر: هل يجوز لابن ظلمه أبوه أو اختلفت وجهة نظره مع أبيه في مسألة أن يرفع قضية على والده في المحكمة؟ لا، يعني اختلف فقال نذهب نتحاكم إلى عالم في هذه المسألة أو إلى قاضي شرعي. نعم، يجوز ولا يكون عاقل. الرجل احتكم سيدنا عمر، اشتكى لي ان هو عق ابي ابنه ان هو سماه باسم. لا يصح، لا يصح، سماه لا يصح. قصة قل الوعاظ على الله. لكن عموما تحاكم عمر مع ابنه عبد الله بن عمر عند رسول الله. اصبر يا درويش، ما تصبر علينا بس في يوم الليل. عبد الله بن عمرو، مسألة أخرى في طلاق المرأة. عمر يريد من ابنه أن يطلق زوجته، وعبد الله مصر على البقاء مع زوجته، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي جواز المحاكمة. صح جدا. ثانيا، وضع يزيد مبلغا في المسجد قال هو لأول داخل، فدخل ابنه معن فأخذ المبلغ، قال ما إياك أردت يا معن؟ قال أنت قلت المال لأول داخل وقدر الله أنني أول داخل. فتخاصم إلى تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، مع أن أباه يقول لا هات الفلوس. أبو ماذا يريد؟ كان يريد أن يأخذ الفلوس، ومعن قال لا أنا أخذت الأموال. فإذا سألتك هل من البر يرد الأموال أو يتمسك بحقه؟ يعني هنا تمسك بالحق أم لا؟ يعني رفق ترافع إلى رسول الله أم لا؟ ترافع إلى رسول الله. فإذا كان الوالد يريدك خبازا وأنت تريد أن تكون طباخا، بنسأل الوالد ما الحامل لك على أن يعمل ابنك خبازا؟ إن كان مجرد الهوى لا، الوالد وما يريد. لكن إن قال يعمل خباز لأن المهنة التي سيعملها في الطباخ فيها خمر، في المطعم مثلا يعني، قل حينئذ يطاع من؟ يطاع الوالد. لا إلا. لكن إذا كان الوالد يقول يا أبي شاق علي أن أعمل خباز. سؤال آخر عندك أنت بعينك، أنت طالب أتاني وقال أنا أتيت في الثانوية الأزهرية ب99%، وأريد أن أواصل العلم، تعلم العلم الشرعي حتى أدعو إلى الله، فقد آتاني الله في ذلك كفاءة وحبا لهذا الدين وحبا لنصرته. وأبوه يحب الدنيا، قال لا، لا بد أن تدخل طب أزهر، لا بد أن تدخل طب أزهر. دكتور؟ قال هذا مشايخ أي واحد يسمي ينفع شيخ، لكن دكتور. فماذا تفعل أنت؟ هو ما يا أعني خير الكلام ما قل ودل. افترضه أنت تطيع أباك أو تسلك طريقك؟ تسلك طريق الشرع. يعني ما فيش فيها عقوبة إن شاء الله. طيب ليه أنت في هذه المسألة يعني؟ مال ولو أبوك زائل، ولو أمك بكت، أمر ديني، مش أمر ديني. طيب أنا بطرح بس أسئلة لأن كلها تدخل في نعمل بحث في العقوق، ضابط العقوق. فتاة تقدم لها ابن خالتها، قالت أمها يا بنتي هذا ابن أختي ولد متربي وأنا أعرفه. والبنت قالت يا أم دمه مش خفيف، أنا لا أريده. هل البنت هذه عاقة لأمها؟ عندك أمها تقول لها إذا ما تزوجتكن غضبان عليك دنيا وآخرة، ابن أختي وأنا عارفها، ها لماذا لا؟ أسئلة. قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. استأذن. كلم بالعربي خبط لازم. أنت أنا في سوق أو على مصطبة. نعم. نرجع إلى نماذج من العقوق. نماذج من هل هي من العقوق أو ليست من ليست من العقوق. المهم ندخل بس على التفسير، ولهذا بحث واسع، بحث واسع واسع. قال واتبع سبيل من أناب إلي، اسلك طريق الرجعين إلي المطيعين لي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أنتم وآباؤكم والخلق كلهم. ثم علمه أصل المراقبة. لقمان يرجع يعظ من الولد، تحولت الموعظة ثانية إلى على لسان لقمان، يا بني يا بني. ما عرفش أهل المدن بيقولوا، عرفت أنهم بيقولوا يا بابا في الأب، يا بابي يا ماما يا مامي، خلافا لأبي وأمي. لكن في الابن ماذا يقولون؟ يا بني. تقول لي ماذا تقول لابنك؟ أنا بقول له يا ولد. هل قلت له مرة يا بني؟ طيب تعلم تعلم، قل لابنك قل لابنك مرة يا بني تغنم يا بني. وللأولاد كلهم يا بني يا بني. إنها فيها قولان هنا. إنها قيل إنها أي المعمولة التي تعملها، أي فعلة أي قولة تفعلها أو تفعلها أو تتكلم بها، يعني إنها المعمولة من حسنة أو من سيئة. إن تك مثقال حبة صغيرة جدا، مثقال حبة من خردل، فتكن عملتها في صخرة أحاطت بك صخرة من كل الجوانب، أو في السماء في أي مكان في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. فلقمان يعلم ولد انتبه يا ابني، إذا أغلقت الأبواب على نفسك وعملت شيئا سيأتي به الله. دخلت في صخرة وعملت الذنب أو سجدت سجدة أو تكلمت بكلمة وأنت في صخرة محيطة بك من كل الجوانب سيوافيك بها الله. إن عملتها في قمة جبل في السحاب في الغابة في قاع البحر يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فإذا أخذت ابنك وعلمت هذا الأصل، يا ابني لا تظن أنك أغلقت الغرفة على نفسك وأنا بعيد عنك، أن الله لا يراك، بل ربنا يراك، وكل كلمة تتكلم بها في السر في العلن وكل فعل سيأتي بها الله وتراها يوم القيامة. علم ابنك هذا الأصل، أصل مراقبة الله. لقمان يعلمه ولده. والمعنى الثاني، إنها أي الرزق المكتوب لك واللقمة المقسومة لك، ستأتيك في أي مكان كنت. إن كنت في صخرة سيأتيك من يطرق الصخرة يفتح عليك حتى يعطيك اللقمة التي قسمها الله لك. إن كنت في غرفة مغلقة ستجد من يطرق عليك الباب، تجد مثلا عن شخص عليه كفارة يمين ويبحث عن فقراء وهو غني كفرته كباب، فيطرق عليك الباب ويفتح تفضل. فالشاهد من هذا إنها أي على الوجه الآخر اللقمة المقسومة لك، إنها على الوجه الثالث القدر المقدر عليك، مصيبة أو غنيمة حسنة سيئة، كل ذلك سيأتيك في أي مكان كنت، وقدرك لا بد أن تلاقيه يا بني. فهذه آية فاذة جامعة تعلمك التوكل على الله والإيمان بقدر الله، وتعلمك مراقبة الله سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. علمه المراقبة قبل أن يعلمه الصلاة، لأن الشخص إذا خشي الله صلى، وإذا لم يخش الله إن صلى يصلي مجاملة لك. يا بني أقم الصلاة حافظ عليها ودوم عليها، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. لا يعلمه الجبن، لا تكن جبانا يا بني، مثل رجال زمانين، اجلس يا ابني ملكش دعوة بغيرك، سيب الناس، شباب الزمان دي ربنا يعلم بهم، خليك في حالك. لا أبدا، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وانهى عن المنكر، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فالجبن تعوذ منه الرسول، لا تكن جبانا، أمر الناس بالمعروف لك أجرك إذا أمرت الناس بالمعروف. قل للشخص الذي لا يصلي قم يا أخي صلى الله يبارك فيك، قل له قم صلي، إن قام يصلي أنت تثاب، وإن لم يقم أيضا أنت مثاب. المتبرجة بالحكمة، يا بنتي الله يبارك فيك، أستري نفسك شوية يا بنتي، في بنات طيبات يستحين وترجع مستقيمة، والسبب في استقامتها، المتسبب في استقامتها يثاب. شاب يمشي يدخن، إنهى عن المنكر. أي شخص يحتاج إلى نصيحة بالحكمة والمعظة الحسنة قدمها له. لقمان يعلم ولده ذلك، بل وربنا أمر بذلك، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تأتي من ورائه بعض الابتلاءات، فقال واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك. لا تجر ولا تقول ليتني ما أمرت ليتني ما نهيت أبدا. أنت عملت خيرا فابتليت بابتلاء لترفع درجتك، فلا تنقض أجرك ولا تبطل عملك بتمني أنك لم تفعل خير. قال واصبر على ما أصابك على غرار، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق قد يبتلى الشخص بسببه، وتواصوا بالصبر. قال لقمان لابنه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الرجال، الأمور القوية التي إن عملتها أجرت وكتب لك عظيم الأجر. ثم علمه أدبا في التعامل مع الناس، فقال ولا تصاعر خدك للناس. إذا كلمت الناس لا تكلمهم وجهك معرض، أخوك أمامك أقبل عليه بوجهك، لا تكلمه وجهك في الجانب الآخر هكذا وتسلم عليه من طرف يدك، أقبل عليه. وفي السنة تبتسم في وجهه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط. قال ولا تصاعر، يعني لا تصاعر التصعير الإمالة، تكلمه أنت مهمل له وجهك في الجانب الآخر. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، كما قال تعالى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا مختالا وفخورا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في نفسه مفتخر على العباد. ثم قال له واقصد في مشيك، طريقة المشي، لا تمشي مشي الجبابرة ولا تمشي مشيا مسرعا يخل بك ولا متباطئا كمشي المرضى، إنما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وسطا في المشي. لا تمشي مشية رجال الشرطة المتكبرين أو رجال الجيش المتكبرين أو الملوك المتكبرين، فكانوا يمشون. عمر بن عبد العزيز مع أنه رحمه الله ورضي عنه كان خليفة في أول، كان أميرا في أول أمره، فرآه عروة يمشي مشية يقتل فيها، فناداه عروة ابن الزبير قال يا ابن أخي اتق الله في مشيتك. فقال عمر يا عمي جزاك الله عني خيرا، معذرة قد كانوا يضربوننا كي نتعلم هذه المشية، فإن شاء الله لن أعود. فكانوا يضربونه قبل أن يكون أميرا حتى يمشي مشية فيها اغتيال كما يصنع في الجيش الآن والشرط، لكن الله قال واقصد في مشيك واغضض طريقة الكلام، لا ترفع صوتك، إنما رفع الصوت له مقامات. فعند أهل الفضل، عند كبار السن، عند الوالدين كن خافض الصوت، واغضض اخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فلا تكن مثل الحمير في رفع أصواتهم، لا تكن هكذا تقاقق كما يفعل الذين لا يعلمون. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهكذا نرى الموعظة البليغة الموفقة بدأت بالنهي عن الشرك، وتخللها الأمر ببر الوالدين والتحذير من عقوقهما، وتخللها الحث على مراقبة الله في السر والعلن، تخللتها تخلل الأمر بالصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأصول الدين، وبعدها حتى الجزئيات، طريقة الخطاب، خطاب الناس، طريقة الكلام مع الناس، طريقة المشي. فالحمد لله على هذا الدين القيم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبل إخوانك قل سؤال سريع قبل إخواني. ما هي كده، هذا معناه طيب أخوكم يقول هناك طعون الآن في الثوابت، إذا أذن إخواني المسؤولين المسؤولون عن المسجد أبو شريف وفقه الله الشيخ أبو شريف وإخوانه في أن تكون المحاضرة القادمة في كشف الشبهات عن الإسلام والقرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن بذلك فرتبوا معه، فإن كان كذلك وتمت الموافقة فاجمعوا كل ما يريدونه، وبعون الله وبإذنه نوجه ونجيب عليه إن شاء الله. نعم موافق، إذا كان إخواني موافقون فلنجعل الدرس القادم. نعم الله يبارك فيك. إذن الدرس القادم يكون الخميس ولا الخميس؟ نعم الخميس القادم المحاضرة يوم الخميس ولا يوم الخميس القادم يفترض أن هنا محاضرة إن شاء الله بدأناها القادم، إذا كان كذلك فلتكن الخميس إن شاء الله تعالى، تكون مخصصة لدفع الشبهات عن الإسلام، عن الكتاب، عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحدى المحاضرات في طيب المحاضرة موضوعها كشف الشبهات حول الإسلام، بارك الله فيكم، يوم الخميس إن شاء الله القادم بعد المغرب في مثل هذا الوقت إذا أحيانا الله. المطلوب منكم تجميع كل هذه الأسئلة والشبهات في ورقة تلقى هنا حتى نستطيع أن نعالجها إن شاء الله تعالى بعون الله، لأن الذي يقولونه الآن ليس إلا استخراج لأقوال المعتزلة المبسوسة في كتب المعتزلة فقط، لا يصنعون شيئا، أنهم يعني أجهل من حمير أهلهم ولا يعرفون شيء، بس غاية ما يصنعون يخرجون أقوال المعتزلة من كتب المعتزلة ويعيدون إثارتها، ولأهل السنة والجماعة ردود على كل هذه المسائل التي أثارها المعتزلة. فإن شاء الله يوم الخميس القادم بعد المغرب بمشيئة الله يجاب على كل هذه بإذن الله تعالى. فعلى إثر ذلك المسائل المتعلقة بذلك ستنحى جانبا. هل يجوز أن أعزي جاري النصراني؟ يجوز لك أن تعزيه بكلمة ليس فيها خلل شرعي عليك في دينك، كأن تقول الله يصبرك، الله يصبرك، الله يعوض عليك، الله يبدلك خيرا، كلام يواسي ولكن لا محذور فيه من المحذير الشرعي، لعموم قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، ولعموم قوله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ما صحة الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة إلى القبلة في الجلسة بين السجدتين؟ رواية شاذة، إشارة بين السجدتين شاذة. حديث كان النبي لا يرفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء، ورد أن النبي رفع يديه في عدة مواطن غير الاستسقاء كيوم بدر ودعائي لأخي لأبي موسى الأشعري وغير ذلك. امرأة منذ 50 عاما أجهضت طفلين توأم، هل عليها كفارة؟ ينظر أجهضتهما وهما في أي شهر وهي حامل في أي شهر، إن كان بعد نفخ الروح فيهما فعليها دية لأولياء هذين الطفلين للزوج، والدية نصف عشر دية الرجل، يعني 21 من الدية من دية الرجل الحي. امرأة قتلت قطة دون سبب، ماذا عليه؟ تستغفر الله وتعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات. نحي على جانب نفس الشبهة. هل يصلى على المنتحر؟ الجمهور يقولون نعم يصلى على المنتحر لأنه مسلم. أما حديث أن النبي أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، فأقول إن النبي لم ينهى عن الصلاة عليه، وبهذا أجاب النووي ونقل عن الجمهور استحبابا، ونقل عن الجمهور عفوا الصلاة عليه. هل قال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء؟ السند ضعيف، لكن قول النبي لأبي ذر لما قال عيرت رجلا بأمه فقلت له يا ابن السوداء، قال النبي إنك امرؤ فيك جاليه ثابت، لكن تعيين الرجل بأنه بلال لم يثبت. هل يجوز أن أغتاب الكافرين؟ يجوز. نعم. طيب السب واللعن، لا اللعن المعين، لعن المعين، لعن الظالمين جملة جائز، ألا لعنة الله على الظالمين، لكن اللهم لعن فلانا باسمه لا. النبي لما شج رأسه قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هل يوجد حديث صحيح في قتل البرص في فضل قتل؟ نعم يوجد حديث صحيح في ذلك. يقول تكلمتم عن بر الوالدين، ولكن أمي تتعامل بالرمى وتخرج ألفاظا تعين الشيطان علي، يعني سؤال، في ناس مجرمة ولا لا؟ في ناس مجرمة، وقد يكون والد شخص شاب، الشاب مستقيم والوالد مجرم، وارد. إذن للمسألة فقه، يعني الإجرام لا يقتصر على الأبناء، قد يكون الأب هو المجرم، صح كده ولا لا؟ فالتعاملات لها فقه، التعاملات لها فقه. سؤال أيضا لك أنت، في رجل حرامي موجود في البشر كده وكل يوم يخرج من البيت إلى الأتوبيسات ينشل الناس، أو في المترو يسرق الناس، ابن يقول يابس يا حرام عليك، ما ليس لك دخل يا أبي، حرام عليك الكلام اللي أنت بتعمله، مصر على ماذا؟ على السرقة. واضح كده؟ فالولد رأى حلا أن يحبس أباه يوما، خرج وأغلق على أبيه بالمفتاح وانصرف حتى لا يخرج أبوه للسرقة، يجوز يمنع شره على الناس، يجوز كده، يجوز. انت زعلان ليه؟ مش انصب اخاك. احنا نذكر امثله حيه يجوز لمن؟ لأن النبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. مسألة أشد عندك أنت، وسامحني عياذا بالله، في امرأة بغي وكل يوم تخرج تفعل فاحشة ولها ابن صالح نصحها مرارا أبت، هل يجوز أن يقيدها بحديد في البيت ولا يخرجها؟ يبلغ ولي الأمر، ولي الأمر يقول لك حلا جائز، ولي الأمر يقول لك أنت مالك أنت، الليبراليون يقول لك أنت حر ما لم تضر. رجمها من فينا رجمي في البلاد؟ أنا نسأل الآن على وضعنا الذي نعيشه. لا مش أنت حشاك، أنا أسأل سؤالا، هل يجوز للابن أن يمنع أمه من ممارسة البغاء وإن اضطر إلى أن يقيدها؟ يجوز مش كده؟ منع المنكر.